يعني من تمام التمثيلية أنه يشهدوا على إنكاح ولي البنت لابنته ذاك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد. فإذا توفرت هذه الشروط لا يسمع الكلام أنه كان مذهب رسلي، هذا ما يقول به. لو الشهود شيخنا رفض واحد من الشهود، نعم، لو رفض الشهود يشهدوا ممكن ولا هي يعني إجباري يشهد؟ يعني جلست لي قال كيف إجباري يعني؟ أنا بقول من تمام التنفيذية، من تمام التنفيذية الشهود شهدوا، مش واحد قضية إجباري ما إجباري. يعني الشهود يعني أفرض النكاح حقيقي، شو يعني بيجبر الشهود اللي يشهدوا؟ ما فيها الشهر رضا وعوزه رضا. أولا يعني عندي سؤال آخر في موضوع نفسه قضية الشهود. ذكر الشيخ ما ذكرت مثله في قضية الإشهاد على الطلاق، أنه لا يكفي مجرد وجود الشهود بل لابد أن يستشهدوا، يعني أن ينبهوا على الشهادة. وهذا شو معنى الشهود؟ هل المقصود يعني مش مقصود الحضور؟ أيوة مقصود الشهادة. هذا المقصود، يعني انه يشهدوا وهم يعلمون انه الان بيتم لك النكاح. اما والله زوجتك كذا ما فيها شيء. هذا نفس السؤال، انا خطبت بنتي كانت تكتبها وابن اخوه، بس في حالات انه بده يقعد معاها لحاله، يعني يقعد مع خطيبته وعقد قران، انا بمانع. هذا واحد منهم قال لا يا اخي يجوز انه يختلف فيها، لان في مره خاصه انه الشيخ في الشام احد الشباب جاي الى اهل العروس اللي خطبها الاخوان، فقال لهم انه يعني بمعنى انه افتحوا المجال لخطيب البنت انه يعني ياخذ له بوسه او شغله من هالنوايا فيه. فلا صحه الكلام هذا، انه هو خطيب عاقد ولا غير عاقد؟ عاقد. عاقد عقد ولا ما عقد ولا ايه؟ ايه عقد قران. ها؟ طيب يعني صارت زوجته. زوجته، بس ما زوجته ما يعني ما هو الامر اللي بتعرفه انت وبعض وانا، يعني ما دخل شرعي، يعني ما عقد. انا ابن اخوي عقد. يعني عقد شرعي ولا قانوني؟ شرعي ولا قانوني؟ لا بيجوز بيجوز يكون بيجوز يكون اثنين. كيف شرعي؟ ما هو انا فاهم كيف شرعي. يعني شرعي انت زوجت بنتك لشاب اخترته زوجا لها، نعم، وجبت اثنين اشهدتهم انه انا بمحض رضائي زوجت البنت بهالاخ هذا، نعم، اشهدوا. هذا هو الزواج الشرعي. القانون معروف، بيجي اللي بسموه ايش هذا؟ مأذون. بيجي المأذون ومعه دفتر وبيكتب الاسم بيستنطق البنت بيستجوزها إلى آخره، هذا القانوني. نعم. نحن عم نحكي من باب الاحتياط إنه هذا الزواج كان شرعي فقط ولا شرعي وقانوني أيضا. أحسنين. إذا هاي الآن صارت زوجته. نعم. صحيح إنه هو ما دخل بها. نعم. ها؟ نعم. ففي فرق بين دخل بها بعيد العقد ولا بعد يوم ولا أسبوع ولا شهر، ما في فرق، صارت زوجته. بلكي ما خلصت. نعم. بلكي ما تمم النصيب، بلكي إنه يعني روحه هنا معه وخرب البنت وهذا. الأمام أضطر ليش؟ صراحة. ما فهمت أنا شو عم تقول. أنا من ناحية الحفاظ، أنا بحكي لك بالنسبة إلي. أنت فهمت علي ولا؟ فهمت. نعم. طيب. زوجته وحلاله. إيه شو الإشكال بها الآن؟ أنا بحكي يعني إنه من لا يعني أفلتهم على خطرهم ولا هو المتمسك يعني إنه خلاص انت انت طلعت برا هلا. انت مجرد ما وافقت انه هاي زوج الفلان وشهد الشهود ما عاد لك سلطه عليها اطلاقا. نشوف صاحب العلاقه. ما عليك وضح لك الامور. ما هذا هو يعني, أه؟ يعني شيخ لنفرض انه البنت من ناحيه شرعيه الحمد لله رب العالمين يعني تمام, بس ابن اخوي في بعض يعني في بعض الاوقات نفهنا نقطه انها بقطع في الصلاه ونفس البنت ممكن نبهت لي لهذا الامر في المده الاخيره انه اذا بدا يظل يقطع في الصلاه وبجوز ممكن يكون ما بيصلي فانا ما بدي اياه. فمن ناحيه هذه انا في المده الاخيره يعني من اول شهر جور جاي فمانعه يدخل البيت فبيجي على البيت هو. هذا كلام مش معقول. ليش مش معقول؟ ابن اخوك ما بتعرفه بيصلي ولا ما بيصلي؟ انا بعرفه اي شيء. شو عندك؟ احنا بالنسبه يعني الشيء اللي هو اخونا بده يصرح فيه شيء واقعي يعني حتى حدثني احد الاخوه انه الان في محاكم حاصل هذا الشيء. انا عارف يا اخي بس نحن بنعطي الحكم الشرعي. نحن بنعرف انه في اباء بيشترطوا انه ما يدخل صهره على بنته الا بعد 6 شهور. هيك شيخنا, بس الشيء اللي بدي اقوله يعني يختلف شوي. تفضل. في واحد هيك يعني مثلا اليوم الاثنين مثلا محددين, طبعا معاقدين القران محددين البناء ليله الدخله بعد 3 ايام يوم الخميس. فقال خلينا استاذن هو من عمه من حماته, قال خلينا نروح نشوف البيت نشتري غرفه النوم كذا. اخذ دور صوره, قال هي احنا لا بعد بكره بدنا نتزوج خلينا الان احنا هنا كذا. ففعلا اتاها ومات في اليوم الثاني وحملت بعد 2-3 شهور ظهر عليه الحمل. هذا ابننا, قال ابننا ما دخل, هذا ابنكم. لا ابنكم شو عامله؟ لا هذا ابننا مش ابننا. وللان في المحاكم مثل هذه القضيه. فالان شيخنا قضيه العرف في مثل هذه الصوره اليس لها حكم؟ هذا من تجبر الآباء على الأصهر. مثل هذه الصورة كيف؟ كون وقعت الصورة هي كل صورة إلى ما عالجتها. مثل هذه الصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هي ما لها علاقة بهذيك الصورة. لا ما لها علاقة. هي حادثة وقعت. معليش. هذه يعني حادثة من نوع معين تعالج. صحيح. لكن ما له علاقة بهذيك القضية إطلاقا. يعني لا يلزم منها أن إذا كان أيوة إذا كان العام شرط على الصهر أن لا يدخل بزوجته هذه إلا بعد 6 شهور أو سنة. فراح هو وما ملك نفسه وواطع حلاله. شوفي هذا تجبر من العادة ماشي الآن. وهذه العادة مش ناتجة لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء, وإنما بدنا نعمل كذا شكليات ما أنزل الله بها من سلطان. فكون هيك حادثة وقعت تم وراءها محاكمات ما بيغير الحكم الشرعي, أنه مجرد ما كتب العقد القانوني فضلا عن شهود الشهود وموافقة الولي خلاص هذا بيأخذ زوجته بيروح في أي من ثاني شاء من حيث الحلال. يعني من حيث الحلال هو كذلك. يعني حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني ابنهم يعني الولد ابنهما وهو حلاله وهي حلاله, لكن من حيث الواقع شيخنا اللي هم عايشينه يعني الآن هو تتهم بالزنا وأهلها بتهموها بكذا وأهله بتهموه. يعني في شغلات يا أخي تدرس تتهم بالزنا وزوجها حلالها وزلالها مع ذلك تتهم بالزنا. شو ما قبلت الدخل عندهم معليش ما لكن هم يعلمون أنه زوجها. لا

بس بدك تأذن طبيعي بدون تكلف. نعم. إيه لكن أنت خذ حريتك. لا خليه. يعني مش أذان شرع الشيخ ما يصلي معه؟ لا لا. يعني يعيد الأذان. أي نعم. طيب. الله أكبر الله أكبر. إيه هاي واحدة هلا. شو قلت؟ بدك تقول مد فوزك لقدام. شو تقول؟ الله أكبر والله أكبر. مش لهيم. الله أكبر وبين الله أكبر الله أكبر ما فهمنا لا هيك ولا هيك رفعت متبوذك لأجام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عافية عليك الله أكبر الله أكبر كويس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إيه شوفها هون بدك تقول أشهد أن لا مش أن لا ألا ألا قول شوف أشهد أن لا إله إلا الله أيوة أشهد أن لا إله إلا الله أيوة حطت كفك على أذنيك ولا أصواتك لا مش هيك تبخش مبخش هيك ها نعم يلا يا محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هاي غلط إذا تقول محمدا رسول الله مش محمدا رسول الله كيف؟ محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أيوة حي على الصلاة التفت يمينا برأسك مو بكتافك مو بكتافك أنت بحاجة إلى الرياضة ماني بدرس بكتافي هو لأنك ما بتظهر بدك يكون رأسك شوي لين مع بدنك شيخنا قضية النون المشدد من مشدد بدها شوي تقولني ولا لا أكتر لا ما بدها أقولني أشهد أن محمد خمس تبع الراء يعني إيه بدها نعم بدك هيك شيخنا بدرسنا لغير لك كله لا شو بتسلم سلم لشو السلام عليكم ورحمة الله وين رايح وين رايح طيب ولا قاعد أحسن وين دي رايح طيب السلام عليكم هيك فهمي بتهدي من الجدار بعدين يجي يتمنى لا غلط شوفني أنا لا شو عملت بيت نحوك تحرك كفت شيء لا هاي ما تطلع بيدك صعب لا بسوي كيف تسوي شوف ليش لازم العور اللي عنده كبير ما شاء الله هذا زي ايوه بس ايوه بس المهم في السلام ما بتحرك كتفك ابدا هيك يعني ايوه ما شاء الله كمان بالاذان هيك بس رقبتي حالي بالاذان بس هذا غشني يا رب هذا حاجه والله يلا يلا قول له شوف حي على الصلاه هو عم يلفت نظرك انه اشهد ان ان ان ايه ان محمد رسول الله من وين ابدا انا من اول ولا من النص من عنده اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد أن محمد رسول الله عافية عليك حي على الصلاة التفت التفت حي على لا تحرك كتفك بس راسك أيوة الرياضة حلوة حي على الصلاة حي على الصلاة التنتين جهة واحدة يمين التنتين جهة الجرح